أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى مسألة هي من غرائب المسائل، مسألة قد تحدث يعني نادرا لكن قد تحدث. قال: وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة. صغيرة يعني في عمر الإيش؟ الرضاع، في عمر السنتين أو الثلاث سنوات عند أبي حنيفة. تزوج امرأة صغيرة وامرأة كبيرة. طيب، هنا الكبيرة أرضعت الصغيرة. نحن نعلم أنه لا، إذا أرضعت المرأة فتاة صار زوج هذه المرأة أبا لها، فأرضعت الكبيرة الصغيرة. طيب، قالوا إرضاع الكبيرة الصغيرة في هذه الحالة تحقق بينهما البنت وأمها، صارت بنت وأمها من الرضاع. وكما يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته من النسب، يحرم عليه أن يتزوج ابنته من الرضاع. طيب، فما الحكم في هذه الحالة؟ من التي تحرم عليه؟ هل تحرم البنت وحدها أم تحرم الأم وحدها أم تحرم الاثنتان معا، السمتان معا؟ طيب، يترتب على هذا مسألة أيضا. إذا ما كانت أرضعتها تعمدا للإفساد فعليها تغرم عليه نصف المهر، وإن لم يكن قد دخل بها بالمرأة فإنها هي التي أفسدت فلها لا شيء لها. طيب، وإن كانت أرضعتها لعذر كادت تموت فأرضعتها حتى لا تموت، لا تغرم إيش شيئا، ولكن هو يفرق بينه وبينهما. طيب، الصغيرة لا شك أنه لما حرمت عليه بسبب إرضاع زوجته الكبيرة له فيفرق بينهما، فيكون للصغيرة إيش؟ نصف المهر. طيب، هل يدفع لها نصف هل تغرم الكبيرة نصف المهر؟ قالوا تغرم، لأنها هي التي أفسدت عليه ذلك. اقرأ، كل ذلك سيأتي. وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج، لأنه يسير جامعا بين الأم والبنت رضاعا، وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا. طيب، هو إحنا عندنا القاعدة التي مرت معنا، وهي أن الدخول بالأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني إذا تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها فطلقها، يجوز أن يتزوج إيش؟ ابنتها. ولكن إذا تزوج امرأة دخل بها أو لم يدخل حرمت عليه أمها. طب هنا صارت المرأة وابنتها، فهنا إذا كان قد دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنه دخل بها، أما إذا لم يكن قد دخل بها فإنها لا تحرم عليه حرمة مؤبدة. ماشي، اقرأ. حرمتا لأنه يصير جامعا بين الأم والبنت رضاعة، وذلك كحرمة الجمع بينهما نسبا. ثم إن لم يدخل بالكبيرة، يعني إن لم يكن قد دخل بالكبيرة، هل لها مهر؟ لا مهر لها، لا المهر ولا نصف الإيش المهر. لأنها هي التي تسببت في الفرقة. طب إذا كان قد دخل بها فلها إيش؟ إذا كان قد دخل بالكبيرة التي أرضعت الصغيرة فرق بينه وبينها، طب هل لها مهر أم ليس لها مهر؟ لها مهر كامل أم لها نصف المهر؟ كامل، لأنه استوفى البضعة فيجب لها الإيه؟ بدل البضع وهو المهر. كلامنا هنا في الكبيرة، الصغيرة لها نصف المهر مطلقا، لكن مسألة ستأتي هل تغرمه الكبيرة أم لا. لكن الكبيرة إن كان قد دخل بها ظاهر، الكبيرة إن كان قد دخل بها فلها المهر. لماذا؟ لأن المهر يكون بدل البضع وهو استوفى البضع، ماشي. لكن إن لم يكن قد دخل بها لا مهر لها، لا مهر ولا نصف. لماذا؟ لأنها هي التي أسقطت حقها، لأنها تسببت في الإيش؟ في الفرقة. نعم. كيف يفرق بين الكبيرة والصغيرة من الزوج لم يدخل بالكبيرة؟ لأن لبن الكبيرة ليس لأجل زوجه بل لزوج الثاني. لا، ممكن ينزل للمرأة اللبن قبل أن تنجب عادي، ماشي. ثم إن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها. وللصغيرة نصف المهر لأن الفرقة وقعت لا من جهة، ليس السبب من جهتها. الصغيرة تضع لها المرأة سديها في فمها سترضع، ستفهم هي أن هذه ستحرمها. نعم. والارتضاع وإن كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر في إسقاط حقها، كما إذا قتلت مورثها. كيف تقتل مورثها وهي صغيرة؟ سقطت على أمها فماتت، سقطت عليها فإيه؟ تكون قتلتها، ولكن بفعل خارج عن إيه؟ عن إرادتها. فهنا ارتضعت، والرضاع فعل الصغيرة، لكن لا ينسب إيه؟ لا يبنى عليه الحكم، لأن فعلها غير معتبر، فعلها غير إيه؟ معتبر. فكذلك الأمر إذا كانت المرأة نائمة والرضيعة نامت على وجهها فالمرأة اختنقت، ترث منها أم لا ترث؟ ترث، لأنه لا عبرة لفعلها هذا. نعم. ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت عمدت به الفساد. يرجع به يعني نصف المهر الذي يجب للصغيرة كما قلت لك يعود به على الكبيرة، يعني نصف مهرها مثلا 100 دولار، يرجع بال100 دولار على الايه؟ على الكبيرة، لأنها هي التي تعمدت الايش؟ الفساد. وإن لم تتعمد فلا شيء عليها، وإن علمت بأن الصغيرة امرأته، هي لم تتعمد الفساد كما قلت لها، خافت أن تموت فأرضعتها. وعن محمد رحمه الله أنه يرجع في وجهين، والصحيح ظاهر الرواية لأنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط. كلمة شرف يعني المكان العالي، مكان العالي، ولذلك ما أعلى شرفا ولا هبط واديا إلا إيه؟ إلا لبوا التلبية عند كل شرف وكل إيه؟ هبوط. فهنا كان على كأن المهر على شرف السقوط، يعني على مكان عال يكاد يسقط منه، فالرجل لا يغرمه. طيب، إنما المرأة بإرضاعها للصغيرة أكدت نصف الإيه؟ المهر. طب رغم أن هذا كان من الممكن أن يسقط عنه، أن تكبر الفتاة وأن تفعل فعلا يكون سببا في سقوط نصف المهر عنها. يعني مثلا إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها فطلقها لها نصف، طب تزوجها ولم يدخل بها فمكنت ابن زوجها منها، لا مهر لها، لا مهر لها، فيبقى هنا ليه؟ لأن سقط. فيبقى دائما قبل الدخول المهر على شرف الإيش؟ السقوط. فلما تأتي المرأة الكبيرة وترضع الصغيرة بأكدت هذا المهر فتغرمه. فهمنا؟ مفهومة هذه؟ ماشية؟ اقرأ. وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر فذلك يجزي. يعني وإن أكدت، يعني ما دام لم تتعمد الإفساد، تعلم أنها امرأة وتعلم أنها بإرضاعها ستحرم عليه هي وهي، فأيضا لا تغرم لأنها لم تتعمد الفساد، بل إنها تعمدت الإصلاح، وهي أنها أحيت الفتاة بدلا من أن إيش؟ من أن تموت. وذلك يجري مجرى الإفلاس، لكنها مسببة فيه، إما لأن الإرضاع ليست بإفساد للنكاح وضعا. يعني هل الإرضاع سبب لإفساد النكاح في الأصل؟ لو أنها أرضعت أي فتاة غيرها هل تفسد نكاحها؟ فالإرضاع في الأصل ليس موضوعا لإفساد النكاح، إنما يأتي فساد النكاح عرضا. وإنما ثبت ذلك بإتلاف الحال، باتفاق الحال، باتفاق الحال، أو لأن إفساد النكاح ليس بسبب لإلزام المهر، بل هو سبب لسقوطه، إلا أن نصف المهر يجب بطريق المتعة على ما عرف، يعني بطريق المتعة، يعني متعة النساء. إذا المرأة إذا لم يجب، إذا لا، يعني في كل وضع موضع طلقت فيه المرأة وليس لها مهر أو نصف المهر يكون لها الإيه؟ المتعة. فهنا نصف المهر قائم مقام المتعة. لكن من شرطه إبطال النكاح. وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي، تعدي كحفر البئر. يعني دي اللي هو ان في عندنا القتل بالمباشره والقتل بالايش؟ بالتسبب. القتل بالتسبب لابد فيه من الايه؟ من التعدي على حق الغير، كمن حفر بئرا في ارض غيره او حفره في ارض غيره كان متعديا ام لم يكن متعديا؟ فاذا سقط فيه شخص يبقى عليه الايه؟ الدية، لانه قاتل بالايش؟ بالتسبب، وهو متعد على ملك غيره. أما إذا لو كان حفره في أرضه فدخل أحد فسقط في هذه الأرض ليس فيه ضمان، لأنه لم يتعدى، هو حفر في أرضه. فكذلك هنا هي تعمدت الإفساد يبقى تغرم، لم تتعمد الإفساد لا إيش؟ لا تغرم. نعم. ثم إن لا تكون متعدية إذا علمت بالنكاح وقصدت بإرضاع الفساد. يعني طيب، هي يعني يشترط في أمران. الأمر الأول أن تكون عالمة بأن هذه الفتاة الصغيرة هي زوجة لزوجها، وأن لا تتعمد إفساد الإيش؟ النكاح. طيب، فإن لم تكن تعلم أنها زوجته فإنه لا شيء عليها، لأنها لم تعلم بالنكاح، طب الذي سيفسد بإرضاعها. وإن لم تكن متعدية فلا غرامة عليها أيضا، يفسد النكاح ولكن لا غرامة عليها، لأنها ما دام لم تتعمد الإفساد يعني تعمدت الإصلاح. أما إذا لم تعلم بالنكاح أو علمت بالنكاح ولكنها قصدت دفع الجوع والهلاك والهلاك عن الصغيرة دون الإفساد لا تكون متعدية لأنها مأمورة بذلك. ولو علمت بالنكاح ولم تعلم مأمورة بذلك لإيش؟ كل أيوة كيف مأمورة به؟ هل المرأة مأمورة بإرضاع كل فتاة تراها؟ ما المقصود هنا؟ دفع الهلاك. المسلم مأمور بدفع الهلاك عن الإيه؟ عمن أدركه الهلاك. نعم. ولو علمت بالنكاح ولم تعلم بالفساد لا تكون متعدية أيضا، وهذا مما اعتبار الجهل لدفع فصل الفساد لا لدفع الحكم. يعني ما الحكم إذا جهلت الحكم؟ يعني إذا كانت لا تعلم بأنها بإرضاعها قالوا لها، قالت لا أعلم، فكلامه هنا يعني يعد إعذارا لها بجهلها. ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات، وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. يعني أبو حنيفة يشترط شهادة كاملة، يشترط شهادة رجل وامرأتين أو رجلين. وقال مالك رحمه الله يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة، لأن الحرمة حق من حقوق الشرع فيثبت بقدر واحد، كمن اشتراه لحما. يعني هو لم يعتبر كونها شهادة الإمام مالك، ولكن اعتبر أن هذه ليست شهادة بل خبر، وخبر المرأة يعمل به. كمن اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي، ولنا أن ثبوت الحرمة يعني في هناك أمور تقبل فيها الأخبار، يعني أخبره أن هذه ذبيحة مجوسي تحرم عليه هذه الذبيحة، فكذلك هنا. فالإمام مالك لم يعتبر الشهادة ولكن اعتبر أنها خبر، لكن عند أبي حنيفة اعتبر أن هذه شهادة، لأنها سيترتب عليها أحكام، سيترتب عليها أحكام من فساد نكاح وغيره ووجوب مهر وغيره، فاشترط فيها نصاب الشهادة. نعم. ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح. نعم، يعني الإمام أبو حنيفة وقال إن بطلان عقد النكاح يحتاج إلى إلى شهادة، لأنه إبطال حق. نعم. وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بخلاف اللحم، لأن حرمة التناول تنفك عن زوال الملك فاعتبر أمرا دينيا. الأمور الدينية تقبل فيها شهادة، يقبل فيها خبر الواحد كظهور الهلال وغيره من الأخبار الدينية، وهذه ذبيحة مجوسي وهذا الماء طاهر وغيره، اسمها الأخبار الدينية. أما التي يترتب عليها أحكام مثل ذلك، منها بطلان النكاح ومنها وجوب مهر وغيره، هذا ليس مجرد خبر ديني، فيشترط الشهادة كاملة. اقرأ بعده. كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. باب طلاقي طلاق السنة. قال الطلاق على ثلاثة أوجه، حسن وأحسن وبدعي. طيب، عندي الطلاق معناه الإطلاق وإزالة القيد، ومنه أطلقه يعني فك القيد عنه، أطلق الأسير أي فك قيده. طيب هنا لكن في غير النساء الاستعمال بالألف، أطلق أطلق لكن في النساء من غير إيش؟ من غير ألف. يقال طلق امرأته وأطلق بعيره، ماشي؟ فالطلاق هو فك الإيه؟ القيد، أو إزالة قيد النكاح، أو إزالة النكاح الذي هو قيد. معنى النكاح قيد أم ليس قيد؟ قيد، تقيد به المرأة. إذ لما يتزوج الإنسان المرأة قيدها، لا هل تستطيع أن تتزوج غيرها؟ فهذا قيد، قيدها فلن تستطيع أن تخرج من بيته إلا بإذنه، هذا قيد. وهكذا فالنكاح قيد، فلذلك قالوا في تعريفه الطلاق هو إزالة النكاح، إزالة النكاح الذي هو قيد معنى، يعني ليس حسا. القيد الحسي أن يقيده بحبل بسلسلة بغيره. فيبقى هنا في النساء يستخدم بمعنى طلق بدون ألف، وفي غير النساء أطلق، ويقال فطلق امرأته وأطلق بعيره، لأن البعير مقيد حسا. تفهم الكلام؟ مقيد إيش؟ حسا. طيب هنا الطلاق قسموه على ثلاثة أوجه من حيث موافقة السنة ومخالفته، ومخالفة السنة. فقالوا طلاق حسن وأحسن وبدعي. أحسنها الأحسن، أحسن أوجه الطلاق الأحسن، يليه الحسن ويسمى طلاق السنة، وشرها البدعي. أحسن الطلاق قالوا أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة بصريح الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنتهي عدتها، فيقول لامرأته أنت طالق، ويتركها حتى تنتهي الايه؟ العدة. فإذا انتهت العدة صارت هذه الطلقة اسمها طلقة إيش؟ بائنة، اسمها طلقة إيش؟ بائنة. هذا أحسن الطلاق، وهذا الذي كان يستحبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون أن يطلقوا النساء طلقة واحدة حتى تنتهي إيه؟ عدتها. ثم الطلاق الأحسن، ثم الطلاق الحسن، وهو ما يسمى بطلاق السنة، لأنه جاء النص عليه في السنة، وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار بغير، في ثلاثة أطهار من غير رجعة أو من غير جماع ستأتي، يعني يطلق في طهر ولا يجامعها في هذا الطهر على رأي الصاحبين، ولم يراجعها في هذا الطهر على رأي أبي حنيفة، حتى تنتهي، حتى تحيض حيضة ثانية، ويستقبل الطهر الثاني فيطلقها الطلقة الإيش؟ الثانية، وينتظر حتى تحيض وتطهر فيستقبل الطهر الثالث بالتطليقة الإيش؟ الثالثة. هذا اسمه طلاق الإيه؟ الحسن، ويسمى بطلاق الإيش؟ السنة، ويسمى بطلاق الإيش؟ السنة. سيأتي أدلة كل ذلك، بس افهم ما معنى الحسن والأحسن والبدعي. طيب الطلاق البدعي، والبدعي من وجهين، من حيث العدد ومن حيث الوقت. من حيث العدد أن يطلق المرأة أكثر من تطليقة في طهر واحد، يعني أن يجمع عليها بين إيه؟ طلقتين أو ثلاث. طيب من حيث الزمان أن يطلقها وهي حائض، فطلاق الحائض طلاق بدعي، وطلاق المرأة أكثر من طلقة في طهر واحد اسمه طلاق بدعي. والأنواع الثلاثة الطلاق فيها واقع، سواء كان الطلاق طلاق السنة أو أحسن الطلاق أو البدعي، الطلاق إيش؟ واقع. اقرأ. قال: الطلاق على ثلاثة أوجه، حسن وأحسن وبدعي. فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. يتركها حتى تنقضي عدتها. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وإن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة، ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضررا بالمرأة، ولا خلاف لأحد في الكراهة. طيب، يعني هنا الحسن والأحسن، ولذلك البعض يقول يسميه أحسن السنة، أحسن السنة، وأن يطلق امرأته ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار يسمى طلاق حسن السنة. يبقى البعض سماها حسن وأحسن. فقال هنا لماذا كان أحسن الطلاق أبعد عن الندم وأقل ضررا بالمرأة؟ أولا اللي أبعد عن الندم، لأن الرجل لما يطلق امرأته طلقة ولا يتبعها طلقة أخرى حتى تنتهي العدة، خليك معايا خليك معايا الله يرضى عليكم، كيف يكون أبعد عن الندم؟ لأنه سيطلقها طلقة، وفي الغالب المرأة تحيض في كل شهر مرة، يعني ستطول الفترة التي يستطيع الرجل أن يراجعها فيها، فيفكر ويعطي نفسه فرصة الرجوع مرة واثنين وثلاثة، فيبقى بخلاف ما لو كان طلقها كل طهر تطليقا تبقى ضاقت الآش المدة. فإذا أراد بعد أن انتهت الحيضة الثالثة هذه ودخلت في انتهى الطهر الثالث لا يستطيع أن يراجعها، لأنها ستصير طلقة بائنة بينونة كبرى. لكن لما هو طلقها طلقة واحدة في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طلقها في الطهر الثالث هذا، هنا هل يستطيع أن يراجعها؟ لا يستطيع، صاروا ثلاثة، صاروا طلقها في طهر وانتظر حتى حاضت وطهرت المدة طويلة فعلا، طلقها في الطهر الثاني وانتهى حتى انتهى هذا الحي الطهر الثاني، فجاء في الطهر الثالث وطلقها طلقة ثالثة، هل يستطيع أن يراجعها؟ بانت بينونة كبر. لكن في أحسن الطلاق هو طلقها في هذا الطهر وتركها لم يطلقها طلقة ثانية حتى حاضت وطهرت وحاضت وانتهى حيضها هذا، يعني بقى في الحالة دي طالت الفترة. طيب، فإذا انتهت العدة صارت الطلقة بائنة بينونة صغرى أم كبرى؟ صغرى. البينونة الصغرى أيضا أبعد عن الندم من البينونة، لأن البينونة الصغرى يستطيع أن يتزوجها، لكن البينونة الكبرى لا يستطيع أن يتزوجها. فهمنا؟ آدي معناه أبعد من الندم وأقل ضررا بالمرأة، فإن المرأة في هذه الحالة لا تطول عدتها حتى تبتغي زوجا غيره. يعطيها الفرصة لذلك. قال ولا خلاف لأحد في الكراهة، يعني لم يقل أحد بكراهة هذا النوع من الطلاق. نعم، هذا الطلاق الآش الأحسن. قال والحسن، والحسن هو طلاق السنة، وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار. وقال مالك رحمه الله إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة، لأن الأصل في الطلاق هو هناك لما قال لا خلاف لأحد في الكراهة أدهرام أن هذا نقول عنه طلاق السنة، لكن هناك من قال بالإيه؟ بالإيش؟ بالكراهة. من هو؟ مالك. يعني طلاق الأحسن أبعد عن الكراهة من كل وجه، لم يقل أحد بكراهته، لكن طلاق السنة الحسن وهو أن يطلقها في كل طهر تطليقة، هذا أيضا قال مالك بأنه طلاق بدعة. طيب، قال مالك رحمه الله إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة، لأن الأصل في الطلاق هو الحظر، والإباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة. ولنا يعني الإمام مالك بنى كلامه على إيش؟ قال إن الطلاق في الأصل محظور ومنهي عن الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا ولا تطلقوا، فإن اضطر للطلاق دفع حاجته إلى الطلاق بإيش؟ بواحدة فقط. طيب، فقال لأن الأصل في الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة الخلاص، وبحال للخلاص، لخلاص الرجل من المرأة ولخلاص المرأة من الرجل، وهذا الخلاص يتحقق بالإيش؟ بالواحدة. طب ما لنا؟ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام، اقرأ بعده. ولنا قوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرئ تطليقة. هذا طبعا ورد بصيغ مختلفة، أن سيدنا عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، جاءت رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر خالف ابنك السنة مره فليراجعها ثم يستقبل الطهرة استقبالا. يبقى آدي هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يستقبل الطهرة استقبالا، هذه رواية. الرواية الثانية النبي وجه الخطاب لآل سيدنا عبد الله ابن عمر، قال ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهرة استقبالا فطلقها للقروء، يعني في كل قرء طلقها طلقة بعد انتهاء قرئها أي حيضها. طيب، ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو يقدام على الطلاق في زمان أجد الوضع، ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة، وهو الطهر الخالي عن الجماع، والحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها. يعني دائما الطلاق نريد الرجل أن يطلق امرأته وهي خالية من كل شيء ينفرها منه أو ينفره منها، يعني نريده أن يطلقها والمرأة مغرية للرجل. طيب، قال فإن في كل طهر تطليقة تتجدد رغبة الرجل، تتجدد رغبة الرجل للإيه؟ للمرأة. يعني فالرجل يعني الإسلام يطلب أن يطلق الرجل امرأته وهي في كامل الحالة التي تغري فيها الرجل، وليست متعلق بها شيء ينفره منها، فقال له طلقها في حالة الإيش؟ الطهر، لأن المرأة قد تكون منفرة للرجل في حالة الحيض، فقد يطلقها متأثرا بحالتها التي فيها، فقلنا له طلقها في الآش في الطهر. طب وطلقها عند تجدد رغبتك فيها. طب ومتى تتجدد الرغبة؟ في الغالب تتجدد الرغبة في كل آش في كل طهر. فقلنا له استقبل الطهرة استقبالا. فالمشروع من الطلاق دفع الحاجة وهي الآه تسريح المرأة. طب فنسرحها أو نطلقها وهي في حالة تكون مرغوبة للرجل، وذلك يكون في حالة طهرها وطهر لم يجامعها فيه، لأنه إذا كان قد جامعها في هذا الطهر تكون قد قلت الرغبة، فنقول له لا طلقها في طهر آخر جديد وحتى لا تطول العدة عليها. فيبقى آدي هنا نقول للإمام مالك إن الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر لكل قرء تطليق. طيب هنا لكل قرء حملناها على الآه على الطهر بخلاف ثلاثة آه، هل يعترض علينا يقال لنا أنتم قلتم هنا قرء عن طهر؟ نقول لهم احنا لم ننكر أن كلمة قرء تطلق ممكن ويراد بها الآه، فهنا القرينة هي التي دلت على أن القرء هو الآه الطهر، لأن الإجماع على أن طلاق المرأة في حال الحيض طلاق بدعة منهي عنه. قال ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة، وتتجدد رغبة الرجل في المرأة في كل آش طهر وهو الطهر الخالي عن الجماع، فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها. فهم الكلام في الرد على الإمام مالك؟ اقرأ. ممكن في الحديث نحمل كلمة لكل قرء لوقت كل قرء؟ ممكن، هذا واحد وقت كل قرء يعني وقت كل طهر. ثم قيل الأولى الأولى الأولى أي يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطيل العدة، والأظهر أن يطلقها كما طهرت لأنه لو أخر ربما يجامعها. ومن قصده ومن قصده ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الرفاق. قيل أنه يعني يؤخر طلاق المرأة إلى آخر الآش إلى آخر الطهر، ولكن رد عليه يقال إنه لو أخرها فإنه قد يبتلى لأن يطأ هذه الآه المرأة فيبتلى بالإيقاع يعني بإيقاع الطلاق عقيب الآه الوقاع يعني عقيب الآش الوط. فيبقى في هذه الحالة جمع بين طلقتين في طهر آه، فيكون جامعا بين طلقتين والجمع بين الطلقتين بدعة. نعم. والطلاق البدعة أن يطلق وطلاق البدعة وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. وقال الشافعي رحمه الله كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم. طب هنا ما قال إيش؟ طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة. هنا كلمة ثلاث ليست قيدا، لأنه لو طلقها طلقتين أيضا في طهر واحد أو في كلمة واحدة هو طلاق بدعة أيضا، ماشي؟ أو ثلاث بكلمة، إن يطلقها ثلاثة بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد أي أو اثنتين في طهر واحد أو ثلاثا في طهر واحد، يعني المهم أن يكون أكثر من طلقة. وسنعلم أيضا أنه إذا طلقها طلقة واحدة في حالة قد يكون بدعة، وهو فيها إذا ما طلقها واحدة في حال الحيض. نعم. أو في وطأ قبل. إيه؟ يعني أولا يقع المرأة ويخرج الطلاق. نعم. لا. لم يجامعها فيه. لا جامع أولا وبعد ذلك. إذا جامعها هذا وثم طلقها يكون هذا طلاق بدعة. أيوة. بالك لأنه قلنا الشرط أن يطلقها في طهر لا جماع فيه، لم يجامعها فيه، لأنه أيضا إذا كان قد جامعها أشبع حاجته منها فضاق بها فطلقها. والمشروعية لا تجامع الحضرة. ثواني. طيب قال فإن فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا، يعني معناه أن الطلاق البدعي أيضا واقع، الطلاق البدعي إيه واقع. نعم. وقال الشافعي رحمه الله كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم. الحكم يعني هو الفرقة. والمشروعية لا تجامع الحضرة. يعني هنا الكلام، هنا الإمام الشافعي لم يرى البدعة من حيث الآه من حيث العدد. الإمام الشافعي يرى البدعة من حيث الآه الوقت إن يطلقها في حال حيض، أما من حيث العدد فله أن يطلقها واحدة، أن يطلقها اثنتين، أن يطلقها ثلاث مجتمعات أو متفرقات. فالإمام الشافعي لم يرى الطلاق البدعي في العدد، إنما في الوقت فقط، وهو الآه وهو حالة الحيض. لكن عندنا طلاق البدعة من حيث العدد ومن حيث الآه الوقت. نعم. بخلاف الطلاق في حالة الحيض، لأن المحرم تطويل العدة عليها للطلاق. ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر، هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، والإباحة للحاجة إلى الخلاص، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث. الحاجة إلى الخلاص تتحقق بالآه، فما الحاجة إلى أن يجمع عليها ثلاثا؟ وهي في المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها، والحاجة في نفسها باقية فأمكن تصوير الدليل عليها. والمشروعية في ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا تنافي الحظر لمعنى في غيره، وهو ما ذكرناه. وكذا إيقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا، واختلفت الروايات في الواحدة البائنة هل تثبت التفريق أم لا؟ لخلاف بين الإمام وصاحبيه، فقال إيش؟ واختلفت الرواية في الواحدة البائنة. آسف، لا دي لسه مسألة جاية جديدة. الخلاف في الواحدة البائنة، يعني إذا أبانها هل تعد بدعة أم لا؟ الكلام كله في أن يطلقها طلقة رجعية. طب افرض طلقها طلقة بائنة في طهر لم يجامعها فيه، هل تكون بدعية أم تكون طلقة سنية؟ نعم اقرأ. واختلفت الرواية اختلفت الرواية في الواحدة البائنة. قال محمد رحمه الله في الأصل إنه أخطأ السنة، لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص. الصفة الزائدة وهي الآه البينون. وهي البينونية. البينونة. البينونة. وهي رواية الزيادات. لا، وفي رواية الزيادات عندك وهي؟ ها؟ وفي رواية الزيادات أنه لا يعني هنا في الأصل أخطأ السن، وفي الزيادات لا يكره للحاجة إلى الخلاص. طيب هنا لما قال إنه أخطأ السنة ولكن ما قال هو بدعة كأنه تحرج من ذلك، لكن لا شك أن فيه خطأ السنة. من أين أخذنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخطأ السنة مره فليستقبل، أو ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا أو أن تطلقها لكل قرئ أو لكل طهر تطليقة. فهذا يقتضي التفريق، والتفريق لا يكون إلا في الطلاق الآش. التفريق بين الطلقات يقع في الطلاق البائن أم الطلاق الرجعي؟ ليه طيب؟ يعني لماذا؟ يعني في البينونة فرق بين الرجل، فرق بينهم، لو طلقها طلق بائنة لا سبيل إلى أن يستقبل الطهر الثاني، هي صارت ليست امرأة. لو طلقها 100 طلقة بعد الطلقة البائنة لا تقع، فيبقى من أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم هل يستقبل الطهر استقبالا فليطلقها لكل قرء. طب هو لو طلقها طلق بائنة فكيف يستقبل القرء الثاني؟ لا سبيل إلى ذلك. نعم. ورواية الزيادات لأنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص، نعم، يعني الخلاص من المرأة. والسنة في الطلاق من وجهين، سنة في اقرأ. والسنة في الطلاق من وجهين، سنة في الوقت وسنة في العدد. فالسنة في العدد يستهل في من مدخول بها وغير مدخول بها. من حيث العدد يعني أن لا يطلقها إلا لا يجمع بين اثنتين أو ثلاث، وهذه يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها. يعني إذا طلق الرجل المرأة المدخولة بها طلقتين هو طلاق بدعة، غير المدخول بها جمع بين طلقتين هو طلاق بدعة. فطلاق السنة في المدخول بها وغير المدخول بها أن يطلقها طلقة واحدة. وقد ذكرناها، والسنة في الوقت تسقط في المدخول بها خاصة. لماذا في المدخول بها خاصة؟ لأنه لو طلق المرأة غير المدخول بها بانت منه وصار أجنبية. خلاص، فيبقى ولأن أصله غير مدخول بها فلا يراعى فيها زمان تجدد الرغبة، لا حاجة أن نقول يطلقها في طهر لأنها زمان تجدد الرغبة، لأن غير المدخول بها هو متجددة الرغبة فيها دائما. نعم. وهو أن يطلقها في الطهر لم يجمعها فيه، لأن المراعاة دليل الحاجة. وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة. وهو الطهر خالي عن الجماع وغير المدخول بها لم يجامعها. أما زمان حيض فزمان النفرة، ينفر الرجل من امرأته وهي حائض. فبالجماع مرة التبريك تفتر الرغبة، يعني تخف الرغبة إلى المرأة بعد بعد الجماع. وغير مدخول بها يطلقها في حالة الكبر والحيض، لأنها غير مدخول بها خلافا للزفر رحمه الله. وهو يقيسها على المدخول بها. يعني زفر أيضا قال إنه أيضا إذا أراد أن يطلق المرأة غير المدخول بها يطلقها في طهر لا نعم. ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل، هو متجددة رغبته فيها دائما لأنه لم يدخل بها. لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها. ما هو المقصود؟ الدخول. وفي المدخول بها تتجدد هذا. طيب ماشي سؤال. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.